ربك وأحببت تسليمه وجهي عليه لله الواحد القهار جل جلاله. وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله خيره ربه بين ما يبقى وما يفنى، فاختار ما يبقى على ما يفنى، فقال له إنك ميت وإنهم ميتون. صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله. أما بعد، أيها الجمع الكريم، باسمي خاصة وباسم الأسرة والعائلة العامة، أتقدم بخمس الشكر لكل من حضر وآتى وواسانا وشاطرنا في خطيب الراحل ابن العم المرحوم قائد القدسي شيخ نائب ذاتي، نسأل الله تعالى أن يزوجه مبارك رحمته وأن يجزيه بكل شيء عن ذلك. بعد ما استمعنا إلى قضية الشيخ أحمد أبو الملك بارك الله فيه قارئ للقرآن الكريم، نستمع الآن للدكتور السماوي ومن من؟ من أمير حفلتنا وزير رجالها قيصارة القرآن الله عليك محمود صديق وصديق محمود شجرة الأنثى، شجرة الأنثى أبوك أصلها أما محمد فخلق معك رأس القرآن بكل روايتك، رواية تقرأ تتلوها روايتي، قرأت لحقك وتمت نافعك، وكان النسائي مقرورا بشعبتي، قرأت بالصغرى فأبدت تلاوتك، وقرأت بالكبرى فأحسنت تلاوتي. قمر الصعيد، قمر الصعيد أنت أنت بنياءه، سلام عليك يا سيدي يا دولتي، تخرجت يا محمود وجهت مطايق فرعتون جبارا ورعتون تقاطية، ناديت عناد القراء هلم فاقين، فما كان عليهم إلا أن يجيبوا المناديا. فيا أيها المحمود أكبر شاعر، فيا يا إذن تلقيك القواصية، وحفظنا سائر حفظ الصباح فيه رجال النجوم ملاه، وأنت يا شيخنا سألك فيه مصباح، فلتتفضل مشكورا مأجورا. تلاوة مباركة من بيت قضاء القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. الله الله القرآن. Oh. Yeah. Thank you. لهم فيها نعيم يا سيدي على الخلود من الموت لأنك الله رفعه عظم والله الله يثيبك والمستمع إن الله عنده أجر عظيم الله أكبر بسم الله ما شاء الله الله بارك فيك وتبارك فيك يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا وإخوانكم كانش كده في الصدفة. وزياركم تخشون كسادا ومساكين. نعم سيدنا. ومساكن ترضونا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. نعم. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. والله لا يهدي القوم الفاسقين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم you لقد نصركم الله في مواطن كثير ويوم حنين جبتكم كأرضكم فأنتم عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحمت وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين Yeah. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم وعده حق نعم يا أهل القرآن. الله الله الله على العطاء من عند الله. الله الله على العطاء الجميل والكتاب المبين. وإن جئتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. يا سيدي على التشريع. نجينا يا رب. نجينا يا كريم.

يريدون أن يؤمنوا Thank you. ولو كره المشركون يا سيدي يا رسول الله يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله اديله في عيده كده يا مولانا. الله نعم نعم. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إلا تنصروه فقد نصره

السابع من شهر المحرم في 26 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، السادس عشر من شهر فبراير في 23 من الميلاد. لنا القرن الآخر وقال العالم الإسلام الكبير بيت قراء القرآن الشيخ محمود صديق المشاوي والشيخ أحمد أبو المجد عبد الله.